وأن يسلك بنا سبيل التربية الإسلامية، وصلى الله على نبينا محمد. ألفت نظر الإخوان إلى محاضرة فيه كان موضوع تكلمنا فيه وهو مشكلات العلاقات الزوجية، وعدنا بإكمال الموضوع. الأسبوع القادم يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء سيكون هناك درس بعنوان مهلا أيها الزوجان، هذا غير درس الأربعاء الذي بعده حسب التسلسل نحن ماشيين فيه، لكن في استثناء الأربعاء القادم إن شاء الله بتاريخ 15 ذو القعدة إن شاء الله بين المغرب والعشاء سيكون هناك درس عن العلاقات أو مشكلات العلاقات الزوجية في ضوء الشريعة الإسلامية. وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.